فليحملوا ذكر رحمة ربك عبده Thank you. يا زكريا

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا زكريا Get it. لا تتلف ليالي امين يا رب. فقر على قومي من المحراب فأوصى إليهم Oh. ما شاء الله عشان انا حبيبك في الجنه عشان الله وعلى من Hadi bakalım. اللهم صل على محمد. قالت قال فما يكون Oh,

الناس واقفه متجنبه بره. وضع علي مباركا اينما كنت واوصني بالصلاه والزكاه ما دمت خيرا. الله يكرمك. Thank you.

هيك ربيته هيك النبي يا شيخ I'm ثم قتلوا Oh,